تنعم بآلة تقلب النوالة أي حصولا وتدلل صعابا، والناعتون تلك الآلة مختلفون في الألفاظ التي يؤدون بها عن معاني مشتركة أجمعها ما ساقه الماوردي من فقهاء الشافعية في كتابه أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. فتلك الأمور التسعة لا تنفع العبد إلا مع إحاطتها بأمرين: أحدهما توفيق الله للعبد، والآخر استعانة العبد بالله. وحقيقة التوفيق تيسير العبد لليسرى، وحقيقة الاستعانة طلب العبد من الله الوصول إلى المقصود. فالعبد مفتقر إلى توفيق الله في تحصيل مراداته وتحقيق مطلوباته ونيل مقاصده، وأعظمها العلم. والعروة الوثقى في التمكين منها دواب استعانته بالله عز وجل. فالنفس تعجز عن درك مطلوباتها وحوز مقصوداتها ونيل مراداتها إلا بدواب الاستعانة بالله، فإن من أعانه الله انقلب ضعفه قوة وعجزه قدرة. فالنفس مطبوعة على النفس ولا تكميل لها إلا بعون الله العبد في ذلك. ثم سرد الأمور التسعة التي ذكرها الماوردي فقال: الأول العقل الذي تدرك به حقائق الأمور، والثاني الفطرة أي النباهة التي يتصور بها روابط العلوم أي ما دق بها، فإن مراتب المعلومات متفاوتة، فمنها أوامر لا تدرك إلا بتحقيق الفكر وإجالة النظر، والآلة الممكنة منها حصول الفطرة للعبد لأن يكون يقظا نبيها قوي الالتفات إلى أهوال العلم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، فإن العقول تتفاوت في ضبط ما يلقى فيها من العلم، فبقاء محفوظ وجودة فهمه بحسب ما يؤتيه الله عز وجل من الذكاء، ومدار العلم على الحفظ والفهم. ذكره ابن تيمية الحبيب وغيره: وهاتان القوتان يمدان ملتمس العلم بالنفع التام متى احسن اقتران إحداهما بالأخرى في إعطاء كل قوة حقها وإعمالها في أمدها. فمتى غلب إحدى القوتين على الأخرى أضر بها، فمن أفرغ وسعه في الحفظ مع إكمال الفهم ضعفت قوة فهمه، ومن اعتنى بالفهم مع اكمال الحفظ اضر بحفظه. فالجاده الواقيه من الضعف في احدى القوتين حسن المقارنه بين يلزمهما بإعمال كل في أمدها ومجالها. ثم قال: والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملك، أي قوة المحبة للعلم. فمن قويت محبته للعلم وتمكنت منه لم يزل من طلب العلم في ازدياد، ولم يقعد عنه إلى توال وكسل. وبمحبة العلم يقوى العلم في الفؤاد. قيل لابن المبارك: كيف تحفظ؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، أي إنما أنا في الحفظ أني إذا اشتهيت شيئا ووجدت محبة له في قلبي توجه إليه قلبي فتمكن منه. وسئل أبو عبد الله البخاري عن دواء الحفظ فقال: لا أجد أنفع للرجل من نهمة الطلب وإدمان النظر في الكتب. فقوله من نهمة الطلب أي محبته واستيلائه على القلب، فيبذل معه صاحبه ويرد لا يفك منه في لحظة من لحظاته، ولا يسأل فيه وقتا من أوقاته. ثم قال: والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كل طلب. والمراد بالمادة المال، وكل طلب حوائجه التي تتكلف فيه. ثم قال: والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر، أي يحصل معه الاستكثار، أي يحصل معه جمع القلب على العلم، أي يحصل معه جمع القلب على العلم. فإن المشغول قلبه بغير العلم يتعطل عن غيره ويضعف في سيره، وبه يحصل الاستكثار. فإن العلم بحر لا غاية له، ولا يتهيأ الازدياد منه إلا بالفراغ. وليس يلزم أن العلم لا يدرك إلا به، لكنه من أعظم الآلة التي ييسر أخذه. فإن امتنع التفرغ للعلم فجد ملتبسه واجتهد، أمكنه أن ينال منه مقصوده. والمراد بالفراغ حصول السعة في الزمان له، حصول السعة في الزمان له لا البطالة. فإن البطالة التي هي تخلي العبد من القوافع ربما منعته من العلم. فكم من ملتمس للعلم يجد فراغا يقلبه بطالة بتأجيل أخذ العلم والتسويف فيه وطول الأمل، فتراه يحفل بسعة في وقته وقوة في صحته، فيأخذ نفسه بالكون ويقول: ما لم أحفظه اليوم أحفظه غدا، وما لم أقرأه اليوم أقرأه غدا، حتى تذهب به الأيام فتزداد بطالته وتقوى عطالته، حتى ينقطع بسبب ذلك عن العلم. ثم قال: والتاسع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والقواطع اسم للحوادث الخارجية، اسم للحوادث الخارجية التي تعرض للنفس تجعلها مقصودة وتحول بينها وبين مأمولها كالهموم والأشغال والأمراض. ثم قال: والثامن طول العمر واتساع المدة ليكتفي بالاستبدال إلى مراتب الكمال، فإن العلم يحتاج إلى زمن مديد وجهد جديد، ولا ينال في مدة يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، بل العلم الكامل الوافر الذي ينفع صاحبه وينتفع به الناس يحتاج إلى إنفاق قدر كبير من عمره فيه، فإذا أفرغ فيه مدة طويلة من عمره ظهر نفعه نفسه بالعلم عليه وانتفع به الناس. ولما كان العلم كثيرا والعمر قصيرا عظمت وصية أهله بتغير ما ينفع به، فإن العلم أوسع من أعمالنا، ومما ييسر للعبد حصول مقصوده منه أن يتخير أنفعه ويحسن السير في جادته ويترقى في درجاته ونقله وفق ما نعته أهله العارفون به. وأما الخط في ذلك فبه يضيع عمر كثير في شيء قليل فتقل منفعته من العلم. ثم قال: والتاسع الظفر لعالم سمح بعلمه، أي الفوز بالتوفيق إلى الأخذ عن عالم سمح بعلمه، أي بادل له متفضل به على ملتمسيه، فينفق من وقته وقوته من تعليمهم ما يعينهم على تحصيل العلم. قال: متأن في تعليمه، أي ملازم للأناث في تعليم المتعلمين بتدريجهم شيئا فشيئا وحملهم على ما ينفعهم وترقيتهم بالعلم من صغاره إلى كباره مع العلم بطرائق التعليم ومسالك التفهيم والإحسان في تأديبه ومعرفة طرائق رد نفوسهم إلى الحق وتعليمها بالهدى ودلالتها على الرشد والصبر على ذلك. فهذه الأمور التسعة هي من أعظم الآلة التي ينال بها العلم، فينبغي أن يتحرى ملتمس العلم وجود هذه الأمور في طلبه وأن يبتغي الأخذ بها ويجتهد في ضم أوفر نصيب منها إليه، فإنها متى كملت عنده قوي أخذه العلم وحسن، وبقدر نقصها يحصل النقص عنده، فإذا ضعف ذكاؤه أو فطرته أو عقله أو مادته أو قراره أو كثرت قوافعه أو غير ذلك من الأمور المذكورة في كلامه حصل له فوق العلم بقدر ذلك النقص. وأنفع شيء للمتعلمين استرشاء ارشادهم بمن يهديهم الى اخذ العلم، فان العلم له جاده ممنونه وطريق مسلوكه، من كان سيره فيها غنم وسلم، ومن اخذ بالسير دونها هاهنا وهناك فاته شيء كثير من عمره في شيء قليل من علمه، وربما انقطع عن العلم. ومن الآفات المؤدية إلى ضعف العلم والانقطاع عنه عدم حسن أخذه كترك إعمال هذه الأمور التسعة وضعف فهم مقاصدها والعمل بحقائقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.